الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو أنه فيما سبق قلنا إذا نفوا ظاهر أيهما المقدم؟ النفس، بل قلنا التعبير بالتقديم فيه نحو من المسامح. وأما هذا يكون في الكتاب حتى درسنا جديدة. إذا اجتمع عندنا ظاهر وظاهر أيهما المقدم؟ المرجح ما هو؟ الموجب للتقدير ما هو؟ الأظهرية، فالأظهر هو المقدم. لكن يا إخوان أحيانا الأظهر يكون محرجا وإذا كان محرجا فإذن يكون مقدما بلا شك. لكن هناك موارد اختلف فيها العلماء أن أي الدليلين أظهر وأيهما ظاهر. يعني الاختلاف أشبه شيء اختلاف ماذا؟ صغروي. فأصل الكبرى اتفقوا عليها أن الأظهار هو المتقدم، هو الراجح، هو الأرجح، نأخذ به. لكن أي الدليلين أظهر؟ بعض الأحيان قد يخفى أظهر الدليلين قد يخفى، وأمثل لك بهذا المثال. لو كان عندنا عام ومطلق مثلا، قال المولى هاتف أكرم عالما، ثم قال لا تكرم أي عالم. الأول وهو أكرم عالما مطلق وعام، الثاني لا تكرم أي من أدوات العموم، موضوع على العموم. سيدور الأمر إذا بين أن نكلم الإطلاق، يعني نقيد أكرم عالما نقيد بغير الفعل، وبين أن نكلم العموم يعني نخصص، لا تكرم أي عالم نخصص، نقول هكذا لا تكرم أي عالم فاحسب. لا تكرم فاسقا، لا تكرم أي فاسقا، يعني لا تكرم أي فاسقا إذا لم يكن تشيك من النتيجة. والدليل الثاني لا تكرم أي، أنا إذا شد جايب عالم في اشتباه، أول هو أكرم عالما، الثاني لا تكرم أي فاسق، المناسب يكفي. فنخصص الثاني يعني لا تكرم أي فاسق إذا لم يكن عالما. فإذا يا أخي الأمر دار بين ظهورين، بين ظهور مطلق وظهور حال، بين تقييد بين تفصيل. ياهو الأقوى بنظرك الشريف؟ إذا الأظهر واضح ما بي إشكال، لكن ياهو الأظهر يجينا إن شاء الله. وقعت له بعض من قال العام أظهر لأنه كان يكتب وجوه. أو أخذ مثال ثاني أخي راح أحدث بل الأمثلة يدير ذلك عليها كم. مثال الثاني، لو جاءنا خاص أولا يقول لا تكرم العلماء الفساق، وبعد شهر شهرين يا أخي ثلاثة أشهر أكثر أقل جاءنا عام يقول أكرم العلماء، هنا يوجد احتمالان. احتمال أن يكون أكرم العلماء هذا العام ناسخ، علما ناسخ إلى ذلك الخاص، يعني يرفع حكم ذاتي. النتيجة شخصية إذا ناسخ النتيجة العملية أقول شسوي عامل هذا يكون في التذكرة يغيب عن ذهنكم ما تدري شنو الآن النتيجة، يعني شنو شخصية إذا هذا ناسخ صار، يعني لازم تكرم كل عالم حتى في يسمونه حتى الفسق الفجر. من الأول كان حرام هي يرفع حرام صار واجب أكثر هذا إذا كنا ناسخ، إذا كنا ناسخ. ويوجد احتمال ثاني وهو أن يكون ذلك الخاص مخصص للعام. إذا مخصص للعام يعني ماذا؟ يعني العام هيك راح يصير أكرم كل عالم إلا الفاسق، فالفاسق من الاول لم يبذ اكرامه، وهذا لا ايضا وما بعد ايضا لا يجوز. وفي الفرق يا اخي هنا بين التخصيص وبين النسخ دار الامر، هذا احب كل زين ترى راح امثلها بصوره عكس، دار الامر بين ان يكون الخاص المتقدم مخصص للعام، وبين ان يكون العام شنو ناسخ. اذا احتمالين عكس، احتمال الخاص يصير مخصص، احتمال ثاني ان يكون العام ناسخ، والفرق العملي بينهما شاسع وبينته له. ومره بالعكس، بالعكس عن شنو يتقدم العام ويتأخر الخاص. العام يأتينا يقول أكرم كل عالم، ثم يأتي خاص يقول لا تكرم الفاسق، العالم الفاسق لا تكرم عالم. هنا يوجد احتمال، إما أن يكون الخاص مخصص وإما أن يكون الخاص ناسخ للعام، يعني العام كان يقول أكرم كل عالم، الآن هذا الخاص ينسخ شنو ماذا ينسخ حصة خاصة من أكرم العالم، أي حصة ينسخها الإكرام الثالث الفاسقي نصف على آخر يرفع تبتل الفرق بينه. إذا كان العام متقدم والخاص متأخر، هذا الخاص يحتمل أن يكون مخصص للعام، النتيجة تصير إذا مخصص تبتل الفرق بينه. أدري سبع شوية ترى تقولي ماكو فرق بينات، إذا تروح للبيت تفكر ترى ماكو فرق بينات، بس عايز أبين لك الفرق. يحتمل الخاص مخصص النتيجة تصير يعني فقط أكرم ماذا؟ الحزن. ويحتمل الخاص ناسخ ينسخ حفظ خاصة من أكرم العلماء. النتيجة تفرق أيضا أكرم فقط الحزن. إذن ما الفرق بين التخصيص وبين النسخ في هذه الصورة؟ سألت له شيء جانبي بس تخاطب حتى طلع لي الفرق اثنانها. لو فرضنا قبل ما يصدر هذا الخاص انا احد الفسق الفجر ما اعطيته دينارا، وكل يوم يكون اعطيه دينار ما اعطيه، ما احد ابوج منه، حينما يصدر الخاص الذي يقول لا تكرم الفساق، اذا كان لا تكرم الفساق مخصص، المخصص يا اخي كاشف مبين ان ذلك الحكم العام ليس بعام، يعني يكفتن اكرم العلماء من الاول لا يشمل الفساق. والحمد لله انا هذا لمن ما اكرمته، هذا الذي ما احبه، اذا لم اكن عاصيا الحمد لله. فلا تقول لي شيخنا انت متجري، بس اقول لك اسكت ما يخالف ايه. واما جهان هذا ناسخ، فيمكن يجي ذلك الفاسق ويجيب لي كم واحد همات وياه من ذول الاقوياء نص الليل ويدق الباب عليه يقول لي شيخنا هذا ناسخ. تدري شنو معنى ناسخ؟ يعني يعلمني درس. معنى ناسخ يعني من الان ارتفع وجوب اكرام الفاسق، يعني قبلا كان يجب الاكرام، يعني قبلا كل يوم دينار يكون تعطيني، ما اعطيتني دينار اجمع اشقد يصير 30 دينار في دوبه 30 دينار. الثمره هنا ترى على التخصيص ما يتمكن يطالبني بشيء، غاية ما هناك أصير متجري. فلا تقول لي فالتعزير تخلي عزروك وكذا، أقول لك أنا مش لابا صيبا الشيخ الأنصاري يقول عقاب أما أكل للمتجر. أما على النسخ من الأول ماذا يعني؟ معناه يجب إكرام ماذا؟ كل أنا عبد الفاسق، يعني في خلال المدة لازم أجي يسمون الفاسق دينار دينار دينار دينار من هذا اليوم لا، فيتمكن يقارب. انظر إلى الثمرة بينهما. وشيء آخر، ما أكو ألفت نظرك إلى جليا في هذه الصورة اللي الآن قاعد أحكي عنها، يدور الأمر بين التخصيص فيما في الخاص، يعني الخاص وحده وحده إما هو يعني الخاص ناسخ، وإما هو يكون هذا مخصص. لكن في الصورة الثقة الذي كان العام متقدم والخاص كان متأخر، إما من يقول يا ساعدني بالله رجاء ذاك الخاص المتقدم يكون مخصص، وإما الناسخ منه عام المسألة. فالنسخ مركزه العام والتخصيص مركزه الخاص المتقدم، هاي في الصورة السابقة، يعني كلا الاحتمالين مركزهما ليس شيء واحد، اما في هذه الصورة مركز الاحتمالين شيء واحد وهو الخاص. انا ترسيب رجال الامام متعرض لشيء الامام، لكن اريد تتجلى لك ماذا على اي حال ارجع الى اصول الموضوع. يلا يا المقدم بنظرك الشريف، إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، جماعة قالوا بأن التخصيص هو المقدم. ليش هو المقدم؟ لأن النسخ نادر بينما التخصيص شائع، حتى قيل ما من عام إلا إلى آخره ما نشوف. ارجع على اصول بالموضوع يا اخي، انا اريد ابين لك محل بحثنا، مقصود بحثنا شو. فالذي بينت لك هذا انه في هذا اليوم نريد ان نقول إذا كان عندنا دليلا كل منهما ظاهر وكان أحدهما أظهر. الأظهر إذن مقدم، فيه خلاف؟ لا. فيه كلام؟ لا. فيه تأمل؟ لا لا لا. إذن هذا متفق على الكبرى، إنما الكلام إيه؟ في الصغرى. يعني لو جاءنا دليلان ولم نشخص، الأظهر منهما ولم نميزه عن الظاهر، كما مثلت مطلق وعام دار الأمر بين التخصيص والتخصيص. أو في هذا المثال الثاني الذي مثل عام وخاص، دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ، أيهما الأظهر وياه شلون على أي. وسوف ينجر حديثنا إلى البحث عن هذه الصغريات. نحن أبحاثنا ما حصلين أبحاث ماذا؟ صغروية، أنه مثلا أطلاق أقوى ظهورا، أو شو يسمونه العموم. هذا في المثال الأول. في المثال الثاني مثلا شنو اللي يدور الأمر بين ماذا؟ التخصيص والنسخ مثلا. أيضا يدور الأمر بين ظهورين، أي الظهورين مثلا؟ أقول هكذا. فالبحث بحث صغروي، وإن شئت في عنوان البحث عنونه بهذا الشكل، أنا عنونت البحث بهذا الشكل، أنا أذكرك هكذا عنونت طبقا لما ورد في الكفاية. في الكفاية لما رأيت عنون البحث بهذا الشكل عنوانه، أنه مرة يكون الأظهر مو الواضح فهو متقدم، ومرة غير واضح فيقع الكلام في تشخيصي وتمييز الأظهر من الظاهر بحث صغر. لهذا الطرحة، هاي طرحة الآخوند الخراساني في الكتابي. أما الشيخ لا، وهي الطرحة واضحة، يطرح بهالشكل هذا البحث. لا، المقصود واحد، الطرحات يا أخي، وهي مهمة ترى الطرحات، وهي مهمة. لعله طرح سهل لك ماذا؟ عليك انت الان فهمت المقصود كل الزين، بينما اشوف على طرحة ماذا؟ الشيخ الانصاري شوية غير واضح على اي حال. يقول قدس سره هذا، اذا كان عندنا ظاهر واظهار فتارة يدور الأمر بين ظهورين شخصيين، يعني كيف بين ظهورين شخصيين؟ يعني هكذا، هذا الدليل ظاهر وهذا الدليل ظاهر، وهذا أظهر، هذا الظهور أظهر من هذا الشخص، هذا الظهور أظهر من هذا شخصه عينه ذاته، هذا ظهور بخصوصه. لماذا أظهر هذا الظهور بخصوصه؟ لقراء مختلفة بالمقام جعلت ظهوره أقوى. هذه الأقوائية نسميها أقوائية شخصية، ليس منها أقوائية شخصية، لأجل أنه شخص هذا الظهور لأجل القراء الحاطة به جعلته ماذا؟ أظهر. هنا في مثل هذا الحال لا إشكال في أنه يتقدم هذا الأظهر بظهور الشخص. ومرة يا أخي يدور الأمر بين ظهورين نوعيين لا شخصيين. مثل ما النوعية؟ مثل عام ومطلق، هذان ظهوران من نوعين مختلفين، هذا ظهور عام ناشئ من العموم وذاك من الأطلاق، نسميهما بالظهورين النوعيين. أيهما الأقوى؟ اصبر وبعدين تبين، ستكتب لك المصطلح. ومرة يدور الأمر بين ظهورين صنفيين

مستمر ومستمر ومستمر ومستمر ومستمر وإلى شفت تستمر. ما تقول لي إلى يوم القيامة ظاهر كل حكم أنه مجيولة. ولازم الاستمرارية ماذا أقول لي؟ عدم النسخ. ضد النسخ. النسخ معناه ماذا؟ قطع الاستمرارية. فإذا هذا الظهور الاستمرار في الاستمرار يرفض ماذا؟ النسخ. ويريد يريد ماذا يريد بالتالي؟ اذا اريد نقول مستمر اذا لازم وش نقول بالتخصيص؟ لازم هو ان اكرم العلماء خصصت واخرج بعض افراده منه. هذا ظهور واحد. وهناك ظهور ثاني. ظهور ثاني ماذا؟ في اكرم العلماء. ظاهر اكرم العلماء انه شامل لكل لكل لكل لكل الافراد الداخلة تحته ويرفض اخراج شيء من تلك الافراد. يعني يرفض قولوا ياي ما هذا اللي يسموه ماذا؟ ظهور في العموم الافرادي. اذا يرفض ماذا؟ التخصيص. ويريد ماذا قولوا ياي بالتالي نتيجته؟ النسخ. فإذا دار الأمر بين ظهورين. ظهور الدليل الأول في الاستمرارية ولازمه عدم النسخ. ظهور الدليل الثاني وهو العام في الشمولية لأفراده ولازمه ماذا؟ عدم التخصيص. أي الظهورين تحافظ عليه؟ هذان من نوعين مختلفين. ظهوران نوعيان دليل. هذا ظهور في الاستمرار وهذا ظهور فيما ظهور من نوع ثاني في الشمولية للأفراد. قيل بأنه نحافظ على الظهور الأول. يعني النتيجة تصير النتيجة تصير قل لي تخصيص. ليش؟ لشيوع التخصيص وندرتي الناس وقع فرد قالوا قيلوا فرد خبيصة ما تدري ما تدري ما تدري مولانا صدق هذا الحكي انه ذاك نحافظ على ذاك ذاك اضحى يا في الظهور الاول. المضرب الثاني لان الاول اقوى. ليش الاول اقوى؟ قولوا يا ليش الاول اقوى؟ لندرة النسخ وكثرة الشيء يسمونه. هذا الحكي صحيح ومو صحيح. يقول الشيخ الانصاري هذا والله مكانه عركتكم هنا لما تجيبوها. هذا في بحث عام وخاص يا اخي. واحنا عام وخاص هنا ما موجود في الكفاية. في الكفاية في اواخر الجزء الاول هناك هذا البحث ماذا موجود انه لو دار الامر بعد الشكل بهذا الشكل بهذا بانه هاي كثرة التخصيص وندرة الكذا هل توجب قوة في احد الظهورين؟ لو ما توجب احد هناك الان ختم ماذا الشيخ الانصاري ام رحم الله والدين لكن دخل فينا قال من المناسب ان ادخلكم في بحث اخر. طب شنو هو البحث الاخر؟ هذا في البحث لطيف لا باس به. يقول ان هذا البحث الاخر اخليه خاص هاي راح يطول وكذا. أفادت الموضوع يا أخي من الأول أفادت بصورة عاجلة بمنهجك الشيخ الأنصاري لا بالطرح الذي أنا بينته أولا. يقول قدس سره لو كان عندنا ظاهر وأظهر فالأظهر لو تميز وتشخص وتعين وبان للأبصار وللأسماع متعين بلا إشكال. الخلاصة الأظهر متعين ولكن الأظهرية على ثلاثة أقسام. تارة يكون الأظهر أظهر شخصا وتارة أظهر نوعا وتارة أظهر ماذا صنفا. أظهر شخصا يعني خصوص هذا الشخص هذا أظهر بقراء مختلفة به ولا إشكال في أنه مقدم. لكن ما نتمكن من الطب ضابط أيهما الأظهر بظهور الشخص يعني يتبع القراء. ومر الأظهرية نوعان نوعان عشان كلاهما من نوع مختلف ونقول بأنه هذا النوع أظهر من ذاك النوع. وهذا نتكلم فيه في ظني مسائل. المسألة الأولى لو كان عندنا خاص متقدم مثلا له ظهور في الاستمرارية وعام متأخر له ظهور في الشمولية. الظهور الأول ضد النسخ، الظهور الثاني ضد التخصيص، هما نوعان مختلفان لأن ذات ظهور في الاستمرارية هذا ظهور في الشمولية. أيهما المقدم أيهما الأظهر؟ أيهما الأظهر؟ قيل بأن الظهور الأول أقوى فنقول بعدم النسخ. لماذا؟ لندرة النسخ وكثرة التخصيص. الكلام صحيح أو مو صحيح؟ نقول ما ورد ليس هنا. هذا مخلصنا المقدار بينك أنا طبق العبارة. فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة. ما هي المرجحات في الدلالة؟ يعني إذا كان عندنا دلالة ظهوراً دلالة حقه، ما هو المرجح؟ ماذا بيان المرجحات الظهورية؟ يا هو الذي أيهما أرجح؟ يقول ومرجعها مرجح مرجحات الدلالة شيء واحد الأظهرية فقط. مرجحات ما خطأ نقول المرجح واحد هو فهو الأظهرية. ونرجع المرجحات الدلالية إلى ترجيح الأظهر على الظاهر. أقول الشيخ يقول فنرجع إلى ما كنا فيه من دلالة. شنو احنا سابقا شنو كنا فيه مرجحات الدلالة يقطعنا سالفتنا ادخلنا في قصة أخرى حتى الآخر يقول الشيخ الأنصار يقول فنرجع شي يسمونه. شنو احنا كان كلامنا فيما سرق في مرجحات الدلالة؟ أقول لعله لعله لعله هذا تعبير من هذا الباب، لأنه فيما سبق إذا تذكرون قلنا وقد تلخص مما ذكرنا إذا كتبت مثل كتابي في الصفحة المقابلة هو الصفحة اللي قاعد نتكلم به من ذيك الصفحة. وقد تلخص ما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر خارج هذا عن مسألة ترجيح. ترجيح غلط أصلا هنا الظاهر مقابل النص. سلمكم الله يعني النص بالنواعي. فينحصر بعدين قال الترجيح بحسب الدلالة وين وين وين وين وين ينحصر وين؟ في تعارض الظاهر والأظهار. ترجيح بحسب الدلالة إيه لكن ما هو المرجح الدلالي ما بينته. ها هسه الأمير يرجع يقول فلنرجع من ترتين شمستوني ولا أخوه نقطة. ثم الأظهرية احنا قلنا ماذا على تنقسم على ثلاثة أقسام. والأظهرية قد تكون بمناحظة خصوص المتعارضين من جهة قرائن شخصية يعني هاي نسميها أظهرية شخصية. والضابط للأظهر الشخصي قلنا ما يمكن أعطاء ضابط في الحقيقة لأنه ليس على القرائن وهذا لا يدخل تحت ضابطتين يعني الأظهر الشخصي يعني يدفع القرائن قلنا. وقد يكون يعني الأظهار بملاحظة نوع المتعارضين يعني كل منهما نوع غير النوع الآخر واحد النوعين أظهر كالعام قلنا والمطلق مثلا كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة فيما في المفهوم. مثال هذا شنو مثاله؟ مثال ماذا الذي قارئنا بالفصل كل ماء طاهر هذا شنو نسمي عموم. عندنا جملة شرطية في المفهوم تقول إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء. مفهومها ماذا؟ إذا أقل من كر يتنجس. هذا يتعارض وياما هي العامل الذي يقول كل ماء طاهر وهما من نوعين مختلفين لكن فيتعارضان فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. أن المفهوم نقدمه يوجي تمونه مثال ثاني أخر للأظهرية النوعية وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض افراد العام والخاص. وانا مثلت لك ماذا؟ ليش في بعض افراد العام والخاص؟ لانه اذا العام كان مقترن بالخاص والخاص كان مقترن بالعام. هنا بعد ما لا يوجد احتمال التخصيص والنسب. احنا اذا المولى هالشقة. اكرم العلماء ولا تكرم العلماء العلماء الفس مقترنا اتى به. هذا بعد لا يقتبل هنا النسخ لان النسخ لا ياتي متصل بما بالمنسوخ. فاذا لازم فاصل موجود بينهما شهر شهريا سنه سنتين حتى حينئذ يمكن ماذا ان يدور الامر بين التخصيص هنا. لذلك في بعض افراد العام والخاص انا مثلت لك مثال اخر والتخصيص والتقييد. مثلت لك بينا اذا اكرم العلماء اكرم عالما ولا تكرم الذي اشتبهت انا به. قلت لك لا تكرم اي عالم هو اشتباه يكون اقول لك لا تكرم اي فاسد. فيدور هنا الامر بين التخصيص وبين التقييد. وقد العبرية النوعية خلصناها عبرية الصنفية. وقد يكون الاظهر باعتبار الصنفي يعني كلاهما ظهور من وادي واحد كالعام والخاص كالعامين من وجه. اكرم كل عالم لا تكرم اي فاسد. كلاهما ظهور في العموم الوضعي نافع من هنا. لكن قد يقال بان ذات اظهر لاجل على انه نهي والنهي مثلا مقدم لاجل انه دفع المفسد ما ادري حسب مثلا انسان هذا ما تقول باطل. وقد يكون الاظهر باعتبار الصنف لتترجع هذا العامين او المطلق العامين يعني من وجه او المطلقين يعني ماذا بينما عموم الخصوص مطلق. على الاخرين لبعد التخصيص او التقييد فيه يعني من باب ان احدهما يبعد فيه التقييد او فيه التخصيص بخلاف الاخر يقرب. فالاظهريه راح تصير اظهريه ماذا صنفيه. وهذا كله ان شاء الله نوضحه. والنشر الان علما الى الاظهر النوعي الى المرجحات النوعيه الاظهريه النوعيه الى جمله من هذه المرجحات النوعيه لظاهر احد المتعارضين نشير في مسائل. المساله الاولى لا إشكال إذا أجانا عام متقدم إلى ظهور النسيمة في الاستمرارية الذي ضد النسج يتعارض ويا ظهور ظهور العام المتأثر الذي إلى ظهور في من قلنه في الشمولية. يقول لا إشكال في أنه ما بدأت الظهور الأول يتقدم في الاستمرارية الذي ضد النسج. لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارحي لا تحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع وهو لا تقدم العالم الفاسق ظهور في استم لا إشكال في تقديم بعد ظهور الحكم الملقى ظهور في أي شيء وظاهر في أي شيء باستمراره باستمرار الشريعة وظاهر في أنه مستمر ما دامت الشريعة الإسلامية موجودة يعني إلى يوم القيامة. كل حكم ظاهر في الاستمراري هذا ظهور في الاستمراري الذي هو ضد النسخ أقوى يتقدم على ظهور العام هذا المتأثر ظهور العام في من في العموم الأفرادي في الشمولية الأفرادية الذي ضد التخصيص. فإذا النتيجة إذا الأول مقدم إذا الأول مقدم النتيجة شو نقول؟ النتيجة تصير تخصيص ونسخ. النتيجة في التخصيص ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بين فالآن شيخ الأنصاري اللي يبين بين الصوتين اللي أنا فهمت. أنا مرة قلت الخاص متقدم والعام متأخر. فالاحتمالين مركزهما في صير قلنا مختلف ومتحد في هاي الحالة مختلف. اللي بين الصورة الثانية اللي بين عام متقدم والخاص متأخر الذي يدور احتمال التخصيص والنسخ ماذا في مركز واحد وهو الخاص. من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام يعني الذي يكون منسوخ هو العام هل في أي صورة يكون المنسوخ هو العام ها؟ إذا كان العام متقدم يعني هذه الحالة التي أنا بينتها ثانيا أو في الخاص هذه الحالة الأولى الذي الخاص هو متقدم فأشار إلى الحالة على اي حال ظهور العام في الاستمرار ذاك الظهور الفقه العور بالاستمرارية مقدم. ليش مقدم؟ ما دعته ليش ما دعته؟ يقول السائل والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ. لكن خلاف اكو محل كلام بينهم، وقد وقع الخلاف في بعض الصور وتمام الكلام في ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الالفاظ. يا اخي احنا ما عندنا مباحث الالفاظ بالرسائل، ما موجود مباحث الالفاظ. ايه احنا مباحث الاصول فقط، الاصول بالي مباحث الاصول العملية وفرد خاتمة في التعادل والتراجع. عام وخاص ما عندنا. اذا تريد عام وخاص في التقريرات، التقريرات تقريرات الشيخ الانصاري، يعني درس الشيخ الانصاري مطبوع الكتاب تقريرات درس الشيخ الانصاري، هناك مباحث الالفاظ ماذا موجود. اسم الكتاب والتقريرات تقريرات الشيخ بن فارس اللي هم متعارف مع ذلك. مطارح الانظار فارس كده. اسمه مطارح الانظار للشيخ الكلام. وكي سيد الشيخ ما اسمه عزري ابو القاسم كلام سيد احد تلاميذ الشيخ الانصار. وكيف كان فلا اشكال حساب المطلب الاخر الذي يريد بالمسي. يقول انتم سمعتم اذا بل سامحين او تسمعون الساق بالمعالم قارين احنا صدق على انه يشترط في التخصيص ان يكون الخاص واردا. متى؟ اذا تذكرون قرينا في المعالم قبل وقت العمل في العام وتقارين ولا ليش؟ لان المخصص مبين العام، يبين يوضح المقصود العام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المقصر دائما قالوا بأنه بين يشترط نجيع قبل وقت العمل بالعام. وأما الناسخ بالعكس تماما يا أخي، دا قالوا يشترط الناسخ أن يأتي بعد وقت العمل بالمنسوخ. لأن قديش يا أخي قبل ما يعمل بالحكم ينسخ قديش على عيسى. فإذا المعروف فاسد، إن كان بعضهم ناقش هذا مو من الأمور المسلمة. المعروف هكذا في المخصص يشترط وروده قبل وقت العمل بالعام، في الناسخ يشترط وروده بعد وقت العمل بالمنسوخ. فعلى هذا الأساس راح أطرح لك هذا السؤال والتجاوب. لو كنت الحكي ترى أنا رويدان راح ماذا نطرح فرد إشكال كبير، بس هذا كل ماذا تمهيد المرحلة الإشكال اللي راح نطرحه. فإذا عرفت ذلك نقول فإذا جاءنا خاص بعد وقت العمل بالعام، هذا الخاص حضرة جنابك اشتحكم عليه، اشتحكم عليه، جاوبنا على بغ ما تقدم بعد وقت العمل جاءنا تحكم عليه الناسخ لابد. إلا إذا قام الدليل أنه لا يمكن أن يكون ناسخ، بحث من يصير شنو إذا قام الدليل على أنه لا يمكن أن يكون ناسخ؟ يكون مخصص. قد تقول لي شيخنا ترى هذا مهم تمهيد للأستاذ. تقولي شيخنا شلون يصير مخصص؟ مفروض ورده قولوا يا شنو ورده شنو بعد وقت العمل كيف يكون مخصص؟ نقول بأحد بيانين، اما بان نقول المولى حينما طرح العام طرح معه المخصص قرينا تدل على التخصيص، واختفت القرينة. فإذا لا يلزم. إذا قلنا هذا الخاص مخصص تأخير البيان، لأن البيان كان موجود، قرينة كانت، لكن يا أخي التاريخ شو تسوي له؟ الذي أخفى علينا كثير من القرائن المتصلة، إما هكذا وإما نقول قليلة لم تكن. أقصى محذور يلزم ماذا؟ أقصى ما يقبل المحذور ماذا؟ أقول لي تقول لي يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قديم. أجيبه أقول هناك مصلحة تقتضي أن العام السابق يطرح على عمومي، مصلحة كانت مطلحة مع أنه في الواقع وليس بعام، في الواقع وخاص، لكن كان هناك مصلحة في طرح العموم الظاهر من باب المثال. افترض افترض من باب المثال المولى لما قال آتي من العلماء من باب المثال، ايش انا اقوله؟ الفسقة كانوا واقفين عند المولى كل منهما قد ابرز 60 نسب، بس يردون المولى يقول الا الفساق يضربوا بينا بال60. وهنا مصلحة توجد في اخفاء شوية خلنا نتطور احنا الموالي وبعدين نصدر شي يسمونه النهي عن اكرام الوصول. فالعموم هنا عموم ظاهر واقعا هو العموم ظاهر، لكن لمصلحة اخرى لا بأس بذلك. فبس هذا التهم في الإنسان من هنا راح نطرح الإشكال. الإشكال هذا أنه لا إشكال في أن الأئمة صلوات الله عليهم السابقين طرحوا عمومات كثيرة، أو القرآن طرح عمومات، أو النبي صلى الله عليه وسلم طرح عمومات صلى الله عليه وسلم، وجاء دور الأئمة بعد كم سنة؟ بعد وقت العمل يعني، بعد وقت العمل يعني، بعد كم سنة زمان الإمام الصادق سلام الله عليه والباقر سلام الله عليه، بعد القرآن وبعد جزم صلى الله عليه وسلم، بعد ما أدرش قلت مية أكثر من مية أكثر أقل شيء إيش أبو لازم تقول لي هذا؟ جاءوا بمخصصات إلى تلك العمومة، صدروا الأئمة لا يجوز البيع المجهول، لا يجوز البيع وهذا تخصيص علم بعد، لا يجوز البيع مع الصديق، يشترط القدرة مثلا ماذا؟ البيع مع عدم القدرة على التسليم ماذا؟ باطل. وي وي وي وي الربا بين الوالد والولد قولوا يا شنو حلال، الربا بين الكافر والكذا حلال، ما أدري هو يا أخي ما بقوا من العلم فرد عام بلا تفصيل بلا مخصص، بل إذا كل عام ما جابوا لماذا فرد يسمونه كمية كبيرة لا أقل كمية قليلة من المخصصات جاءوا بها. هذه المخصصات متى جاءت؟ بعد وقت العمل بالعام. وإذن ماذا نقول؟ لابد يستفيد به. نقول شيخنا ناسخة. أقول لك تبري عن شنو معنى ناسخة؟ يعني ترفع تلك الشيء يسمونه ترفع تزيلها تلك العمومات، وهذا باطل لوجهين. الوجه الأول أن النسخ يقولون لا يقع إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع في زمان، شلون نلتزم هاي الناسخ؟ والمحذور الثاني محفوظ السلام راح تصير شريعتنا الإسلامية كلها منسوخة، ما بيقدر حكم ترى، لأن كل عام طرحت الشريعة نسخة كثيرة، ومثل هذه الشريعة مضحكة للتكلة وليه يطلعون الناس ترى خصوما، لأن هاي النقطة ضعف هذا، ما من حكم إلا وقد نسخ، أضعت الشريعة هذه، ما بعد نظر الشريعة اللي يجي كلها أزيلة، تشاهدت عن طريق قانون يشرع، وهذا القانون ماذا؟ كل قانون الذي شرع كل قانون أجيل بعد ذلك. هذا معناه نسخ أكثر القوانين، هذا قبيح، هذا ملحظ الظواهر ملتفة للنظر، هذه ما موجودة هذه أصلا. إذا على هذا الأساس كيف هذه الخصوصات الصادرة من أئمة سلام الله عليهم كون ناسقة ما يمكن ملتفة؟ كيف نقول يلا ناسقة ما نقدر نقول لأن النسخ قلنا بعد زمن النبي ما يصير ويلزم كثرة النسخ في الشريعة الواحدة وهذا مضحك للتفلات. فإذا شو نقول؟ قل لي مخصص وبعد وقت الحاجة جاي بعد وقت العمل. إشكال ظريف لطيف، شلون تجاوب عنه؟ شلون تنطبق يا أخي؟ ما أدري شو تجاوب. وكيف كان فلا إشكال في أن احتمال التخصيص مشروط، بل كلها توطئات ماذا؟ لعرض الإشكال. في أن احتمال التخصيص مشروط بعدم كيف كان عشره. نحن سواء قلنا بأن هذه النقطة نقطة جيدة أن كثرة التخصيص وندرة النسخ توجب أظهرية ذلك الحكم الأول بالاستمرارية، توجب أقوائية الظهور أو لا، النقطة كانت صحيحة أم لا؟ لا إشكال في أن التخصيص قلنا مشروط بمن؟ بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالخاص، كما أن احتمال النسخ مشروط بما بالعكس تماما بورود الناسخ بعد الحضور. إذن الخاص الوارد هاي مقدم الإشكال في الأدنى الخصوصات الصادرة من الأئمة صلوات الله عليهم، فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام إذن يتعين أن يكون ناسخ. وأما ارتكابه قد واحد يقول خشيرنا فنقول هذا الخاص فبعد الإشكال ترى ما بينه، بس بني من الأول هو يريد ماذا؟ يدفعهم. قد واحد يقول هذا الخاص فنقول مخصص أو يكشف محفوظ السلامة عن وجود بأحد بيانين، البيان الأول بأن نقول هناك كان المخصص ومتصل موجود قرينة على التخصيص لكن اختفر، هذا الآن يجي أوضح أن هناك قرينة سابقة كانت موجودة، فإذا ما يلزم تأخير البيان لأنه من أول بيان كان موجود لكن اختفر. وأما ارتكاب كون القاف داشتا عن قرينة كانت مع العام موجودة واختفت فهو خلاف الأصل، الأصل أنه لم توجد قرينة خلاف الظاهر، مضابط لأن الكلام في علاج المتعارضة من دون التزام وجود شيء زاد عليه. نقول إحنا لما نتكلم في المتعارضة عام وخاص مع قطع النظر عن هذه وجود قرينة شيء ثالث، أنت قاعد تفرض وجود قرينة متصلة بالعام الأول، لا إحنا نقطع الكلام عن ذلك يا أخي، عام وخاص نحن وهما فقط، لا تدخل بعد شيء آخر مع هذا العام الخاص. نعم لو فإذا يتعين النسخ، نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ كما في الخصوصات الصادرة من الأئمة قلنا يمتنع ماذا؟ أن تكون ناسخ. شو تسوي؟ يقول يدور الأمر بين أمرين، إذا تبعد أكثر الإشكال بعدين إن شاء الله يجي جوابه، بس يقول لك توطئات يا أخي. نعم لو كان هناك دليل على امتناع وجب المصير إلى التخصيص بأحد بيانين، إما أن نقول مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، شو نسوي بعد غصبا علينا يا أخي؟ وإن كان خلاف الظاهر، كيف تسوي يا أخي؟ ما تقول لي؟ من الأول تعرف قرينة على التخصيص متصلة بالعمل، الآن اختفت حين العمل بالعمل، أو نقول بأن العموم كان عموم ظاهري، لم تكن قرينة متصلة حتى ما تعرف موجودة قرينة من العموم. نظري ما مثلنا كانوا والتصق الفجر واقفين لازمين السكاكين، شلون المولى لما يطرح العموم عموم ظاهري لمصلحة طرحه وأخطاء البيان على التخصيص؟ سيئت لتقول لشيخنا هاي الفرضية تيجي في الموالي الهرطيين خوف الشارع شنو واقفين أحد السكاكين جاي أنا واقفين كاشينو إبالي سيقولون أطو أصلا أحكام محفوظ السلامة لم تبين في صدر الشريعة الإسلامية بعد ذلك بينت على الخمرة في دونه، الشارع لم يبين حرمتها من الأول. يواش يواش كم مرحلة؟ مع ثلاث مراحل، أول شيء نزلت الآية أنه يسألونك منافع بيها يا ولا، الله بين على أنه بيها منافع بيها مضار والأبثل ماذا؟ مضار أكثر، ثم شوية شوية في الصلاة يا بيه لذي اجتمع ذلك لذي جمع عن كل سطار لا تقرب الصلاة وعن كل سطار، ثم بعد ذلك أنا صدر مراحل هاي يا أخي، غير هذا معناه على أنه ما كان يمكن ماذا؟ إيه بالكوفي هيك شيء. او لا. اكو بعض الروايات يقال بانه تدل على ان هناك احكام اصلا لم تبين الى ظهور شمس الهداية ان شاء الله يظهرها ذاك الوقت يا اخي. هذا معناه هناك مصارف تقترب. فاذا هكذا قبل الممكن حين الى النقود هذا العموم عموم ظاهر هناك مصلحة لاخضاع ماذا المخصص. طبع المحذوف في زمان الأئمة صلوات الله عليهم بينوا المخصص صحيح هو أول وبالذات يقدح تحقير البيان. لكن شو سوى يوجد مانع من إظهار البيان المقارن طبق العبارة. بس شوف الشيخ الأنصار راد يبين هذا المطلوب في العبارة شلون جايب يا أخي شوف شوف شوف شلون جايب. أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجب لعملهم بظهوره. وفي عبارة أخرى هذا عند قوله أصرع البيان الثاني هذا ما قدر تعبد تكليفهم ظاهرا ظاهرا ظاهرا ظاهرا هو العمل بالعموم لكن هنا لمصلحة. بس هذا العموم ظاهري مصلحة كانت هو اللي واقعا وليس عموم مصلحة اقتضت تأخير البيان. طب هاي عبارة شلون تصير؟ هكذا يقول او شنو بل جواز ارادة خلاف الظاهر واقعا. شوف العبارة حلها يا اخي واقعا يرجع المنحلة ارادة خلاف الظاهر يعني او انه يجوز ارادة خلاف الظاهر واقعا يراد خلاف الظاهر. هو الظاهر شنو العموم خلاف شنو قل لي خصوص يعني خلاف الظاهر يعني خصوص يعني يراد الخصوص واقعا يراد الخصوص من المخاطبين واقعا يراد الخصوص مع مخاطبتهم بالظاهر بالعموم يخاطبون بالعموم لكن واقعا يراد ماذا من المخاطبين يراد من المخاطبين ماذا الخصوص مع مخاطب الظاهر الموجب لعملهم بظهوري لكن لمصلحة. يا اخي شو تسوي وضع عبارة لكن فيهم ظاهرا هو العمل بالعموم لكن ظاهرة لمصلحة. الان المصلحة ماذا تضعف الان يبين ماذا الخصوص. ومن هنا يقع الان يريد بين الاشكال يقول بعد ما يأتي بالشرط إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.